بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا أبدا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث في هذا المجلس السابع والثلاثين بعد المئة في مذاكرة أحاديث كتاب المحرر ابن عبد الهادي، ونحن في الكتاب الجامع منه في حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه أنه قال: خطبنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، كل مال نحلته عبدي حلال، أي إن المال مال الله، والله الذي نحلكم وأعطاكم هذا المال لينظروا ما تصنعون به، فالحلال منه ما أحله الله، وما أخذ من غير وجه حله فحرام، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين وأتتهم فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. بعث الله رسوله ورسله يبتليهم بالناس ويبتلي بهم الناس يتبعونه أم يردونه، يطيعونه أم يعصونه. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء لأنه محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظونه بألفاظه ويحفظون معانيه فلا يطالها التحريف والتغيير، بمن جعلهم الله حفظة لدينه وحفظة لشرعه ووحيه. وقال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، يحرقهم بالنار ويفنيهم بالقتل، فقلت: ربي، إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، لو أحرقتهم بالنار تجمعوا علي حتى ثلغوا رأسي، أي كسروه وأذابوه وأطاحوا ما فيه من المخ حتى يغدو كالخبزة. قال: استخرجهم كما أخرجوك، استخرجهم من مكة بفتحها كما أخرجوك، واغزهم نغزك، إذا غزوتهم نصرناك عليهم. ولهذا نصره الله عليهم في بدر وفي الأحزاب وفي فتح مكة، وأنفق فسينفق عليك. لما كان المال مال الله ما أنفق منه منفق إلا وعاد إنفاقه لله عليه بالخلف، ما يوم يأتي إلا ويصبح فيه ملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. أنفق ينفق عليك، أي في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وهؤلاء من يؤيدهم الله يؤيد الله به جنده وعباده من أوليائه، فيبعث الملائكة ويبعث الدبر والريح تقاتل وتجاهد مع المسلمين. قال: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. من أطاعك هم المؤمنون الكمل من الصحابة من المهاجرة ومن الأنصار رضي الله عنه، قاتل بهم من عصاك، والمعصية هنا معصية الكفر، كفروا بالرسول ولم يطيعوه. قال: وأهل الجنة ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، هؤلاء مقدم أهل الجنة، وأهل الجنة كلهم أهل الإيمان وأهل التوحيد. من الأصناف الثلاثة؟ الأول ذو سلطان، أي له ولاية عامة ولا خاصة، في إدارة أو في أهله أو في قبيلته أو في بلده ومدينته ودولته، ذو سلطان مقسط أي عادل، متصدق بعرضه، متصدق بماله، يوسع على الناس، موفق بتوفيق الله، محبوب عند رعيته، يحبهم ويحبونه، يدعون له ويدعو لهم، هذا الصنف الأول. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وهذا المؤمن رحيم، عنده رحمة لا عنده غلظة وغضب، رقيق القلب أي سريع الدمعة، سريع الأوبة، ليس عنده كبر ولا تعالي ولا تعاظم ولا رياء ولا مفاخرة، إذا خوف بالله خاف، وإذا ذكر بالله تذكر، وإذا طلب بالله أعطى، وإذا استمنع بالله منع. رجل رحيم رقيق القلب لمن؟ لكل مسلم ولكل ذي قربى. أما هو مع أعداء الله فالقوي الذي لا ينكسر، والغليظ الذي لا يلين، أي أنه لا يزايد ولا يجامل على دينه وعلى عقيدته وعلى إيمانه. الصنف الثالث من أهل الجنة عفيف متعفف ذو عيال، عفيف لا يسأل الناس إلحافا، متعفف مظهر التعفف وأنه بنعمة وبخير، له عيال يحثونه على الفقر والسؤال ويدافعهم بالاستعفاف والتعفف، والأولاد مجبنة مبخلة تحث أباها ووليها على الجبن ولو كان شجاعا، وعلى البخل ولو كان غنيا، لئلا يفقدهم ما يحتاجونه. هذا العفيف المتعفف ذو العيال مع إيمانه هو من أهل الجنة، لأن من تعفف أعفه الله، ومن استعف يعفه الله جل وعلا. وأهل النار خمسة، هذا في ذكر أصناف أهل النار، وهم جنس الكفار والمشركين والمنافقين، في أصنافهم الخمسة، أي من أهل الذنوب وأهل الإيمان الذين توعدوا بالنار: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا، ضعيف لا زبر له أي لا أهل ولا ولد، يتبعونكم لا يبتغون أهلا ولا مالا، فهؤلاء متوعدون بالنار لأنهم تركوا ما أباحه الله من التكسب ومن طلب الولد ادعاء بالتوكل والتواكل. والثاني الخائن الذي لا يخفى له طمع، خائن في أمانته خيانة عظمى أو ما دونها، يبيع دينه لأجل الدرهم والدينار ولأجل المنصب والرئاسة والزعامة ولأجل المدحة والثناء، همه إرضاء الناس وإن غضب الله، همه مدحة المادحين وإن سخط الله، فهذا خائن لم يقم بأمانة التكليف وهي أمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وخائن في أمانة العهد وأمانة المال وأمانة السر وأمانة الوظيفة وأمانة التربية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، تجده في كل مسؤولية يظهر خيانته، فلا يحكم إلا برشوة، ولا ييسر معاملة إلا بحق العرق وحق الشاهي، هذه الخيانة. الصنف الثالث: رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، أي أن الخيانة والخديعة له عنوان وله شنآن، وهي ديدنه وهجيراه في الصباح والمساء. لا تأمنه على أهلك فيخونهم، ولا تأمنه على مالك قرضا أو دينا أو استئمانا إلا ويغدر فيه لرقة دينه وضعف أمانته وذهاب مروءته. قال: وذكر البخل والكذب في الصنف الرابع، البخيل والكذاب، فإن البخل شح يحمل على الكذب. والشنظير الفحاش، شنظير لسانه موشر، فاحش في قوله، في بصره، في سمعه، في معتقده، لا يطيقه الناس لفحشه وسوء معدنه وسلاطة لسانه وسقامة قلبه. هؤلاء أهل النار من أهل الإيمان. وفي لفظ: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، دعوا الكبر والتعالي والتعاظم وأن تروا أنفسكم، أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، حنا آل فلان خير منكم يا آل فلان، نحن أهل الشمال خير منكم يا أهل الجنوب، نحن العرب خير من العجم، نحن البيض خير من السمر التي تسمى الآن بالعنصريات المنقوطة المعلن حربها وتعزير أهلها. عنصرية في المناطق، عنصرية في اللون، عنصرية في القبائل، عنصرية في أنساب الناس بعضهم مع بعض ووظائف بعضهم مع بعض. ولا يبغي أحد على أحد، البغي هو الطغيان والزيادة، وهذه باقية في هذه الأمة. وقد مضى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم: أربع، أي أربع خصال وأربع خلال في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، يفخر بحسبه ونسبه ومنصبه وماله وتجارته ووطنه وبلده حتى يطغي على الناس. والطعن في الأنساب، ما فخر أحد بحسب إلا وقابله طعن بنسب غيره. والنياحة والاستسقاء بالأنواء، نسبة نزول المطر إلى النجوم والكواكب والأنواء، هذا مطر المنخفض الفلاني، منخفض الهند الموسمي، منخفض السودان، الرياح الهابطة، هذا مطر الوسم والمربعانية، هذا مطر القلب والشولة والشباط والعجارب والذراعين والحميمين. يستسقي بالأنواء، ينسب نزول الأمطار وإنبات الربيع إلى النوء الفلاني والعلاني، لا ينسبه إلى الله. والله جل وعلا قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. والرابعة: والنياحة على الموتى، النياحة بالقول، راح عزنا، راح عمودنا، راح فخرنا، نياحة تتضمن التجزع والتسخط على القدر بموت الحبيب والقريب والعظيم. ونياحة بالفعل، بشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر والدعاء بدعاء الجاهلية. تقبل عليهم ما تدري هو عندهم عرس ولا عزاء من هالذبائح والعزايم والكراسي والأنوار والزل والقهاوي، قهوة بوش وقهوة بدون وش، وسادة وغير سادة. كل هذه من أمور الجاهلية. يقول جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. تقبل ما تدري هو عندهم عرس ولا عندهم عزاء، هذا من النياحة. يكلفون فيها أهل الميت، أو ربما أخذوا ذلك من تركته، حتى لو كان من قطة الصندوق والجماعة والقبيلة. تبي تعزم الأضياف عزمهم في بيتك، لا تشغل أهل الميت بهم. ويرتبون فيها سنن ورسوم وأعلام وعوائد معينة، 3 أيام الغداء عند فلان يجيبها فلان، والفطور عند فلان، والعشاء عند فلان، والقهوة عند فلان، 3 أيام بلياليها. هذا من النياحة، النياحة بالفعل مع ما تتضمنه من البدع، هذه باقية في الأمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من أسباب سخطه وموجبات عقوبته. نقف عند هذا الحديث، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.